إذن هذه أيام تضامنية مع الانتفاضة الثالثة من تنظيم جمعية نادي المرابي بالرجاب وجمعية نبض الحياة، وبالتعاون أسست درس شباب بالرجاب ودرس ثقافة ومركب الطفولة. المؤسسات هذه كلها ظافرت صار فيها أنشطة. نبدو بالأهداف التظاهر، أول حاجة هي تفاعل مع ما يحدث في الأرض المحتلة من انتفاضة شعبية ضد الآلة العسكرية البربرية والبطش اللي يمارسوا فيه القوات الصهيونية. تم تفاعل وحابين توصل الرسالة هذه لأهلنا هناك، كما حابين أن الرسالة والقضية هذه تبقى ديما قضية جمع تونسيين كل، تبقى في أذهان شبابنا وتتزرع في أذهان أطفالنا أيضا باعتبارها قضية حق وقضية عدالة. هذه كلها إذا خلانا نتحركوا وخلانا نأسسوا أيام دي. الأيام هذه فيها دورة في كرة قدم بدأت أمس في دار الشباب وتنتهي اليوم إن شاء الله، وفيها ورشات رسم مسابقات رسم بين رياض الأطفال وبين المدارس الابتدائية احتضنها مركب الطفولة دار أمس واليوم كذلك وغدوة. التظاهرة هذه بإذن الله تستمر اليوم وتتوج غدوة بنشاط مفتوح بيوم مفتوح في دار الثقافة في الصباح. تم تنشيط إذاعي جماهيري وأسئلة تنشيطية وجوائز، أدعو كل الأولياء والأطفال أن يكونوا موجودين. تم معرض صور، تم معرض منتجات فلسطينية، تم مسابقات، تم تنشيط إلى آخره.